الشارع ومره أنا أقول لك يأثر في طيبه. وكان الذي يغسل له يحرص الناس أنهم يغسلون بعده يكسبون من الطيب في الغسيل وله مشة رضي الله عنه سمى العمرية رضي الله عنه لكنه سواق خطب آخر خطبة قيل إنها ارتجت الجدران وبكى الناس عن في المسجد آخر خطبة خطبة بكى الناس جميعا عن في المسجد من خطبة رضي الله عنه والذي قوة إيمانه أكثر في القلوب رضي الله عنه رضي الله عنه. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا أمرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها. يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اختمنا بخاتم السعادة واجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى والزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.